زادا لنا في الدنيا وفي الآخرة يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا عملا متقبلا ودعاء مستجابا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم يا ذا البطش الشديد والامر الرشيد اسالك الامن يوم الوعيد والجنه يوم الخلود مع المقربين الشهود انك غفور ودود. قوتنا اخوه الايمان والاسلام ننقل لحضراتكم هذه التلاوه القرانيه العطره المباركه تكريما لهذه الروح الرهيبه التي فاضت الى ربنا. وقد استضفنا لكم من اعلام التلاوه في مصر والعالم الاسلامي فضيله القارئ الدكتور رضا بن منصور قارئ اذاعات مريخ مصر العربيه والعالم الاسلامي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظه الشرقيه. وفضيله القارئ الشيخ خضر احمد مصطفى قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون بمريخ مصر العربيه والمقيم بالكميشه مركز سلا بمحافظه قوتنا والايمان والاسلام. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأوا القران وابكوا فان لم تبكوا فتباكوا. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. ايات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الدكتور رضا بن منصور قارئ الاذاعه والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. يتفضل مشكورا ويمتع الارواح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا لقد جئتم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا كثيرا يا you قد أحصاهم وعدهم معهم كلهم آتي يوم القيامة فوزا Thank you.